السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس الرابع من برنامج الدرس الواحد العاشر، والكتاب المقروء فيه هو قواعد التقوى للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة محمد بن صالح ابن محمد التميمي، يكنى بأبي عبد الله ويعرف بابن عثيمين نسبة إلى جد له. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في 27 من رمضان 47 بعد 300 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله يوم الأربعاء 15 من شهر شوال 21 بعد 400 والألف، وله من العمر 74 سنة، رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، ترك المصنف رحمه الله تعالى كتابه دون اسم يتميز به، واختار القائمون على نشر كتبه بأن ينشر باسم فوائد التقوى في القرآن الكريم، وكأنهم أخذوها من قوله في آخره: وبهذا تمت فوائد التقوى المذكورة في القرآن الكريم. المقصد الثاني بيان موضوعه، أبلج الاسم المختار له عن حقيقة موضوعه، فاسمه فوائد التقوى في القرآن الكريم ينبئ عن موضوعه، وأنه مجموع في ذكر ما تفيده التقوى صاحبها مما دل عليه القرآن الكريم. المقصد الثالث توضيح منهجه، جرى المصنف رحمه الله تعالى على ترتيب فوائد التقوى بالنظر إلى محلها من القرآن الكريم، فمر على سور القرآن الكريم وفق ترتيب المصحف، واستخرج الفوائد المذكورة في آياتها للتقوى، مما أوجب وقوع التكرار، فلم يضم الفائدة الواحدة المذكورة بدليلها إلى دليل آخر في محل آخر من القرآن، بل يعيد الفائدة عند وجود دليل آخر يدل عليها، فوقع التكرار في سرد الفوائد، وجرى على نحو مختصر مقتضب جدا لا يزيد عن ذكر الآية وفائدة التقوى المذكورة فيها، وهو مفتاح لمن أراد أن يبني عليه، وباب مشرع لمن أراد أن يلج إليه فيستفيد من ما ذكره المصنف من فوائد التقوى بإعادة ترتيبها على موضوعاتها بحيث تتعدد الآية الدالة على فائدة متكررة للتقوى. فمثلا من فوائد التقوى توريثها صاحبها جنات النعيم، وهذا وقع في محال مختلفة من القرآن، فتذكر فائدة التقوى ثم تذكر أدلتها من القرآن الكريم. وإذا بسط القول في بيان معاني الآيات وكيفية إكمال التقوى ذلك فهو حسن على حسن. وهذه البابة التي جرى عليها المصنف نمط من التفسير الموضوعي، إذ يعمل إلى معنى واحد في القرآن ثم يستل منه ما يدل عليه، فمقصود المصنف هو موضوع واحد وهو فوائد التقوى، واستنبط رحمه الله تعالى من مواضع متعددة من القرآن آيات دلت على ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن تقوى الله خير ما تزود به العبد لمصالح دينه ودنياه، وهي أن يتخذ وقاية بينه وبين عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه حتى يكون قائما بعبودية الله حقيقة. فالتقوى هي الدين كله، وقد رتب عليها من الفوائد الكثيرة في الدنيا والآخرة ما هو معلوم، وسنذكر فوائدها بحول الله تعالى التي استخرجناها من القرآن الكريم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن حقيقة تقوى الله أن يتخذ العبد وقاية بينه وبين عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وهذا الحد المشهور متعقب بأمرين: أحدهما أن المأمور باتخاذ الوقاية بين العبد وبينه لا ينحصر في عذاب الله، بل قال الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فأمر باتقاء يوم القيامة، وهو يوم يحصل فيه خير وشر ونعيم وعذاب، وأمر باتقاء عذاب الله، وأمر باتقاء الله سبحانه وتعالى. فالأشمل للمذكور من القرآن في التقوى أن يقال إن التقوى اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه، اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه، وذلك الذي يخشاه لا ينحصر في العذاب. فكما أن العبد يخشى العذاب فإنه يخشى فوات الحظ الأكمل من الأجر والثواب، فالعذاب نقص وفوات الأجر الكامل نقص أيضا. والثاني أن ذلك الاتقاء لا يحصل بفعل الأوامر واجتناب النواهي فقط، لأنها بعض الخطاب الشرعي. فالخطاب الشرعي نوعان: أحدهما الخطاب الشرعي الخبري المتضمن للتصديق، والآخر الخطاب الشرعي الطلبي المتضمن للأمر والنهي. فهذا الحد يكون مقصورا على امتثال الخطاب الشرعي الطلبي دون الخبري، فإذا قيل بامتثال خطاب الشرع كان جامعا لهما معا. فالأوفق في حد التقوى أن يقال هي اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع. نعم. صلى الله عليه. الفائدة والآية الكريمة. هكذا وقع في أصل المصنف رحمه الله تعالى، لأنه رتبه على جداول، فكان أصل وضعه عنده مجدولا في أعمدة متعددة، فيذكر عمودا للفائدة وعمودا لدليلها، ثم سلك ناشره كلامه في نسق واحد، أوجب عنده أن يضع مثل هذا العنوان الذي لا يدل على مراد المصنف، فقال الفائدة والآية الكريمة، فأصل هذا الوضع اعتبار جدول مقسوم إلى عمودين بخط المصنف رحمه الله، أحدهما للفائدة والآخر للآية الكريمة. وتقدم قبل الإنباه إلى أن الآية الواحدة من القرآن لا توصف بالكرم، وإنما توصف بأنها بينة أو مبينة كما وقع في القرآن الكريم، وأما وصف الكرم فإنما وقع في القرآن كله كما قال تعالى وإنه لقرآن كريم. وموجب ذلك أن البيان وهو الوضوح والظهور جلي في الآية الواحدة، فهي بينة ظاهرة ولم يقع بها تحدي. وأما العلو والشرف والكمال الذي هو حقيقة الكرم فإنه يكون للقرآن مجموعا، فجاء الوصف له مجموعا كله بأنه قرآن كريم، فالأكمل في وصف الآية أن توصف بما وصفها الله بأنها آية بينة أو مبينة، والأكمل في وصف القرآن أن يقال القرآن الكريم. صلى الله عليه. أولا أنها سبب الاهتداء بالقرآن. الأولى أنها سبب الاهتداء بالقرآن. الأفضل أن لا تستعمل الأرقام في كتابة العلم، ولم يكن هذا من طريقة الأوائل، لأن للعلم كتاب وللأموال كساب، فالأرقام لأهل المال والكتابة لأهل العلم، فتجدهم يذكرونها باسمها الفائدة الأولى الفائدة الثانية إلى تمام ما يريدون. فإذا أردت أن تقرأ فاحملها على ما تعرفه العرب في كلامها، وقل الفائدة الأولى الثانية الثالثة إلى تمام عده. نعم. صلى الله عليه. الأولى أنها سبب الاهتداء بالقرآن. قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قوله رحمه الله أنها سبب الاهتداء بالقرآن، أي أنها تثمر لصاحبها الاهتداء بالقرآن الكريم، فإذا كان تقيا عظم اهتداؤه وانتفاعه بالقرآن، وهذا الاهتداء هو اهتداء الانتفاع، والقرآن له هداية خاصة وهداية عامة، فأما هدايته خاصة فهي هدايته للمتقين المؤمنين بالانتفاع، وأما هدايته العامة فهي للخلق أجمعين بإقامة الحجة عليهم. فما وقع في القرآن من كونه هدى للمتقين تارة، وكونه هدى للناس تارة أخرى، لا اضطراب بينهما، بل هو هدى للناس باعتبار معنى عام وهو إقامة الحجة عليهم، وهو هدى للمتقين باعتبار معنى خاص وهو انتفاعهم بالقرآن الكريم. الثانية أنها سبب الفلاح. قال تعالى وأولئك هم المفلحون. الثالثة أنها سبب الانتفاع بالمواعظ. قال تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. الرابعة أن بها مع الإيمان تنال المثوبة من الله. قال تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. الخامسة أن البر الحقيقي ما صدر عن التقوى. قال تعالى ولكن البر من اتقى. قوله رحمه الله أن البر الحقيقي أي الموافق للأمر الشرعي، فالبر الصحيح هو الموافق للأمر الشرعي لا يكون إلا ما صدر عن تقوى. السادسة أن التقوى سبب للفلاح، قال تعالى واتقوا الله لعلكم تفلحون. السابعة أن بالتقوى تنال معية الله الخاصة، قال تعالى واعلموا أن الله مع المتقين. قوله رحمه الله تنال معية الله الخاصة أي المتضمنة نصره وتأييده وعنايته بالعبد، أما المعية العامة المتضمنة للإحاطة والعلم فهي شاملة للخلق جميعا. فمعية الله للخلق نوعان، الأول معيته الخاصة للمؤمنين بالنصر والتأييد، والثاني معيته العامة للخلائق أجمعين بالإحاطة والعلم. الثامنة أنها سبب للأمن من عقاب الله، قال تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. التاسعة أنها خير زاد، قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قوله رحمه الله أنها خير زاد أي للأرواح، لأن الزاد نوعان، أحدهما زاد للنفوس والأرواح، والآخر زاد للأجسام والأشباح، والأول هو متعلق التقوى، فإن النفس والقلب يفتقران إلى زاد عظيم من تقوى الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله فإن خير الزاد، يعني أكثره نفعا لكم هو التقوى، لأن الزاد الذي ينفع القلب والنفس أعظم من الزاد الذي ينفع الجسد والبدن، فإن زاد البدن إذا فات مات البدن، وإذا فات زاد القلب مات القلب وذهب الإيمان، وموت القلب بذهاب الإيمان أشد ضررا وأعظم خطرا على العبد من موت بدنه. العاشرة أن المتصفين بها فوق الناس يوم القيامة، قال تعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. الحادية عشرة قوله رحمه الله أن المتصفين بها فوق الناس في يوم القيامة، أي في رفعة منزلتهم وعلو درجتهم وما هم عليه من النعيم، ولا يعني ذلك أنهم في الدنيا لا يكونون فوقهم، لكن الفرق بين الفوقيتين أن فوقيتهم في الآخرة متحققة لا ينازع فيها، وأما فوقيتهم في الدنيا فإن من الخلق من ينازع فيها، فإن المؤمن الصادق التقي وإن كان فقيرا معدما في الدنيا فهو في حال خير من حال الكافر، لأن حقيقة النعيم نعيم قلبه وهو متنعم بإيمانه، لكن الخلق لا يسلمون بهذه الفوقية، فلما وجدت المجاذبة فيها في الدنيا وادعائها خلص ذكرها في الآخرة، نظير تخليص ملك الله عز وجل ليوم القيامة في قوله مالك يوم الدين، مع كونه مالكا للأيام كلها، لكن لما كان ملكه في الدنيا منازعا من بعض الخلائق خصص اليوم الآخر بتخليص ملكه له لعدم المنازع له سبحانه وتعالى حينئذ، فالقول في هذا المحل نظير القول في ملكه سبحانه وتعالى للأيام عامة واليوم القيامة خاصة. الحادية عشرة أنها من أسباب زيادة العلم، قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. قوله رحمه الله أنها من أسباب زيادة العلم هذا حق، لكن ليس دليله هذه الآية، وإنما دليله قوله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، قال ابن إسحاق ما تفرقون به بين الحق والباطل، وأما قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله فإن الواو فيها استئنافية وتقدير الكلام واتقوا الله ويعلمكم الله ما تتقون، وليست تعليلية مفضية عن سبب لحصول العلم وهو التقوى. وهذا اختيار أبي حيان الأندلسي وأبي عبد الله بن القيم رحمهم الله تعالى. الثانية عشرة أن ثواب المتصفين بها خير من الدنيا وشهواتها. قال تعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم. الثالثة عشرة أن ثوابهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال تعالى جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. الرابعة عشرة أن بها تنال محبة الله سبحانه. قال تعالى بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. الخامسة عشرة أنها من أسباب الحماية من العدو. قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. قوله رحمه الله أنها من أسباب الحماية من العدو الموافق للآية أن يقال إنها من أسباب عدم التضرر بكيد الكائدين، وعبر عن هذا المعنى بما رضيه من المبنى. والأكمل متابعة دلالات الخطاب الشرعي في ألفاظه في الإنباء عن معانيه، فإنه أكمل وأوفى. وربما ترك أحد من أهل العلم التعبير بالخطاب الشرعي إلى غيره حتى فشى ذلك، كما جرى عليه متأخر الفقهاء من التعبير عن البدل المدفوع عن ملك منتزع بقولهم التعويض. والموافق للخطاب الشرعي تسميته بالمثامنة لقوله صلى الله عليه وسلم للفتيين من الأنصار ثامنوني حائطكم لما أراد بناء المسجد. وخطاب الشرع أكمل في الدلالة على المعاني من سواه من المباني. السادسة عشرة أن بها تحقيق الشكر. قال تعالى فاتقوا الله لعلكم تشكرون. السابعة عشرة أنها من أسباب الإمداد بالملائكة. قال تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. الثامنة عشرة أنها من أسباب الفلاح. قال تعالى واتقوا الله لعلكم تفلحون. التاسعة عشرة أن الله أعد للمتصفين بها جنة عرضها السماوات والأرض. قال تعالى وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. العشرون أنها من أسباب نيل الأجر العظيم. قال تعالى للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وقال تعالى وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. الحادية والعشرون أنها سبب العلم والاتعاظ بالقرآن. انظروا الشيخ رحمه الله قال في العشرين أنها من أسباب نيل الأجر العظيم، والآيتان كيف سيق فيها الأجر العظيم، معرفا أو منكرا؟ منكر. كيف الآيتين منكر؟ منكر. أيهم أكمل، التعريف أم التنكير؟ لماذا؟ لدلالته عند العرب على التكثير والتعظيم، فالتعبير بالخطاب الشرعي أوفى في الدلالة على المقصود. فمن فوائد التقوى نيل أجر عظيم، وتنكيره حينئذ للدلالة على كثرته وعظمته. فإن من مواقع النكرة في معاني الكلام العربي الدلالة على الكثرة والوفرة والعظم. الحادية والعشرون أنها سبب العلم والاتعاظ بالقرآن. قال تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. الثانية والعشرون أنها مع الصبر من عزم الأمور فهي دليل على التصميم والحزم. قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك والجزم مناسب لمعنى التصميم الجزم. أنها مع الصبر من عزم الأمور فهي دليل على التصميم والجزم. قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الثالثة والعشرون أن للمتصفين بها جنات تجري من تحتها الأنهار. قال تعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الرابعة والعشرون أنها من أسباب الفلاح. قال تعالى واتقوا الله لعلكم تفلحون. الخامسة والعشرون أن الآخرة خير من الدنيا للمتقين. قال تعالى والآخرة خير لمن اتقى. السادسة والعشرون أنها من أسباب المغفرة والرحمة. قال تعالى وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. السابعة والعشرون أنها سبب لقبول الأعمال. هل هذه الفائدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في الموضع السادس والعشرين موافقة للآية أم غير موافقة؟ ما الجواب؟ إيش؟ السؤال هل الفائدة موافقة للآية أم لا؟ اللي هي فإن الله، لكن تقوى وحدها أو معها غيرها؟ معها غيرها. وإن تصلحوا وتتقوا، وهذه في القرآن تسمى دلالة الاقتران، وهي مؤثرة في آيات الخطاب الخبري وآيات الخطاب الطلبي. لا بد من ملاحظة الإفراد والاقتران أو التركيب في القرآن الكريم حتى لا يقع الإنسان في تحميل الآية ما لا تحتمله. فالموافق لدلالة الآية أن يقال أنها مع الإصلاح من أسباب المغفرة والرحمة. نعم. شيخ أحسن إليك. الثامنة عشرة، الرابعة والعشرون، كأنها مكررة. إيه الشيخ يكرر الفوائد. إيه نعم. معنى أنها من أسباب الفلاح مر أربع مرات. السابعة معنى قلنا الفوائد أن أرتبها على أقران ترتيب المصحف حسب ما يعنه له. نعم. أحسن الله. السابعة والعشرون أنها سبب لقبول الأعمال. قال تعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين. هذه الفائدة موافقة للآية أم لا؟ نحن نطرح الأسئلة حتى تتربى ملكتكم العلمية. شو الموافق ما الفرق بينهما؟ وإذا كان هو الوارد لماذا هو الوارد؟ لماذا هو الوارد؟ لماذا التقبل هو الذي ورد دون القبول؟ وهو الموافق للآية أن يقال أنها سبب لتقبل الأعمال، والتقبل غير القبول، فإن القبول إنما يتضمن ترتب الجزاء على العمل، أما التقبل فإنه يتضمن الجزاء على العمل وزيادة، وهذه الزيادة هي محبة الله العامل ورضاه عنه، فالتقبل أرفع درجة من مجرد القبول. ولأجل هذا وقع دعاء الأنبياء إيش؟ ربنا تقبل أم ربنا اقبل؟ ربنا تقبل منا. نعم. الثامنة والعشرون أنها من أسباب الفلاح. قال تعالى اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. التاسعة والعشرون أن المتصفين بها هم المنتفعون بالكتب الإلهية هداية وموعظة. قال تعالى وآتيناه الإنجيل وفيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. الثلاثون أنها من أسباب تكفير السيئات ودخول الجنات. قال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. القول في هذه الفائدة كالقول في نظيرها المتقدم أن التقوى وقعت هاهنا مقرونة بغيرها، فكان تمام الكلام بالاستنباط أن يذكر ما معه لترتيب الحكم عليه، فيقال أنها مع الإيمان من أسباب تكفير السيئات ودخول الجنات. وهذه قاعدة ما جرى في هذا الباب من جنس الاقتران فيما يأتي من الآيات. نعم. الحادية والثلاثون أنها من أسباب رفع الجناح في المآكل. أنها من أسباب رفع الجناح في المآكل. قال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا. الثانية والثلاثون أنها من علامة الإيمان. قال تعالى: قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. الثالثة والثلاثون أن الآخرة خير من الدنيا للمتقين. قال تعالى: وللدار الآخرة خير للذين يتقون. الرابعة والثلاثون قوله تعالى في الآية في السالفة: جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا. تقدير الكلام إذا اتقوا، فما هذه بعد إذا؟ ماذا تسمى؟ زائدة. سمى؟ لا، هو النحو يقول: يا طالبا في الفائدة بعد إذا ما زائدة، لكن في القرآن لا يقال زائد. ذكره ابن هشام بقواعد الإعراب والزركشي في البرهان وغيرهما، وإنما يقال صلة لتوكيد المعنى، صلة لتوكيد المعنى. نعم. الرابعة والثلاثون أن المتصفين بها ناجون من إثم الخائضين في آيات الله. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. الخامسة والثلاثون أنها من أسباب الرحمة. قال تعالى: فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. السادسة والثلاثون أن لباس التقوى خير لباس. قال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. السابعة والثلاثون أنها من أسباب انتفاء الخوف والحزن. قال تعالى: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الثامنة والثلاثون أنها سبب للبركات النازلة من السماء والخارجة من الأرض. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. التاسعة والثلاثون أن العاقبة الحميدة للمتقين. قال تعالى: والعاقبة للمتقين. الأربعون أن التقوى من أسباب الرحمة. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. الحادية والأربعون أن الآخرة خير من الدنيا للمتقين. قال تعالى: والدار الآخرة خير للذين يتقون. الثانية والأربعون أنها سبب للتذكر والبصيرة عند نزغات الشيطان. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الثالثة والأربعون أن التقوى سبب للبصيرة والفرقان بين الحق والباطل وتكفير السيئات والمغفرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. الرابعة والأربعون أن المتصفين بها هم أولياء المسجد الحرام. قال تعالى: إن أولياؤه إلا المتقون. قوله رحمه الله أن المتصفين بها هم أولياء المسجد الحرام، أي المحبون له المنتصرون له، فهم أهله الذين هم أهله دون الأدعياء من غيرهم. الخامسة والأربعون أن التقوى سبب للمغفرة والرحمة. قال تعالى: واتقوا الله إن الله غفور رحيم. السادسة والأربعون أن بها تنال محبة الله. قال تعالى: إن الله يحب المتقين. السابعة والأربعون أن بها تنال محبة الله. قال تعالى: فاستقيموا إليه إن الله يحب المتقين. الثامنة والأربعون أن بها تنال معية الله الخاصة. قال تعالى: واعلموا أن الله مع المتقين. التاسعة والأربعون أن المؤسس على التقوى أحق من غيره بالصلاة. قال تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. قوله رحمه الله أن المؤسس يعني أن المسجد المؤسس حذف الموصوف وعلم تقديره من الآية، والمؤسس أي المشيد والمبني على التقوى. نعم. الخمسون أن الخير في من أسس بنيانه على التقوى. قال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. قوله تعالى على شفا جرف هار أي على طرف شفير من الأرض يكاد أن ينهد، على طرف شفير من الأرض يكاد أن ينهد. نعم. أحسن الله إليك. الحادية والخمسون أن التقوى مانع من الاستئذان في الجهاد، وأن بها تنال معية الله الخاصة. قال تعالى: وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. قوله رحمه الله أن التقوى مانع من الاستئذان أي غير الشرعي، فإنها تحمل صاحبها على المرابطة في تغري الجهاد إلا أن يكون له سبب شرعي في الاستئذان. والتقوى مؤنثة لغة، وقوله مانع على تقدير محذوف أن فعل التقوى مانع من الاستئذان. الثانية والخمسون أنها من أسباب الانتفاع بالآيات. قال تعالى: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. الثالثة والخمسون أنها من أسباب ولاية الله. ولا يجوز فيها الفتح والكسر، لكن الأنسب لمعنى المحبة والنصرة الفتح، أنها من أسباب ولاية الله. أنها من أسباب ولاية الله وينتفي بها الحزن والخوف. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الرابعة والخمسون أن للمتصفين بها البشرى في الدنيا والآخرة. قال تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبذل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الخامسة والخمسون أن العاقبة الحميدة للمتقين. قال تعالى: فاصبر إن العاقبة للمتقين. السادسة والخمسون أن التقوى سبب لمنع العدوان. قال تعالى: فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي. السابعة والخمسون أن ثواب المتصفين بها خير مما في الدنيا. قال تعالى: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. الثامنة والخمسون أن التقوى من الإحسان الذي لا يضيع الله أجره، ومنه أن يؤثره على غيره. قال تعالى: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. التاسعة والخمسون أن الآخرة خير من الدنيا للمتقين. قال تعالى: ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا ولدار الآخرة خير للذين يتقون. الستون أن عقب المتقين. قال تعالى: ولدار الآخرة خير للذين اتقوا. الستون أن عقب المتقين الجنة. قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقين تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا. الحادية والستون أن ثواب المتصفين بالتقوى الجنات بما فيها من أنواع النعيم. قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. الثانية والستون أن بالتقوى تعرف حقيقة ما أنزل الله. قال تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. الثالثة والستون أن الله أثنى على دار المتقين مما يدل على كمال نعمها. قال تعالى: ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. الرابعة والستون أن المتصفين بها يتوفون على أطيب الأحوال ويتلقون بالسلام والإكرام من قبل الملائكة. قال تعالى: كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الخامسة والستون أن التقوى من أسباب معية الله الخاصة. قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. السادسة والستون أن التقوى من صفات الرسل. قال تعالى: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. السابعة والستون أن بها إرث الجنات. قال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. الثامنة والستون أنها سبب النجاة من النار. قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. التاسعة والستون أن المتصفين بها يحشرون وفدا إلى الله مكرمين. قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قوله رحمه الله أن المتصفين بها يحشرون وفدا إلى الله مكرمين، أخذ التكريم من كونهم وفدا، لأن المعروف في لسان العرب أن الوفد يتلقى بالتكريم ويرجع بالجوائز، فدل هذا اللفظ في وضعه العربي على معنى التكريم والتعظيم له. نعم. السبعون أن القرآن إشارة للمتقين. قال تعالى: لتبشر به المتقين. الحادية والسبعون أن العاقبة الحميدة لها. قال تعالى: والعاقبة للتقوى. الثانية والسبعون أن المتصفين بها هم المنتفعون بالكتب. قال تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. الثالثة والسبعون أن التقوى من أسباب النجاة يوم القيامة. قال تعالى: اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الرابعة والسبعون أن التقوى من أسباب تعظيم شائر الله. قال تعالى: ومن يعظم شائر الله فإنها من تقوى القلوب. الخامسة والسبعون أنها هي التي تصل إلى الله فتنفع العبد. قال تعالى: ولكن يناله التقوى منكم. السادسة والسبعون أنها سبب للاتعاظ بالقرآن وغيره. قال تعالى: ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. السابعة والسبعون أنها من أسباب الفوز وهو حصول المطلوب والنجاة من المرهوب. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. الثامنة والسبعون أن المتصفين بالتقوى وعدوا بالجنة. قال تعالى: أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. التاسعة والسبعون أن للمتقين في الجنة ما يشاءون. قال تعالى لهم فيها ما يشاءون خالدين. 80 أن الجنة أزلفت للمتصفين بالتقوى. قال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين. رحمه الله أن الجنة أزلفت للمتصفين بالتقوى أي قربت إليهم وأدنيت منهم تعظيما لشأنهم. الحادية والثمانون أن التقوى من أسباب النجاة من العذاب في الدنيا. قال تعالى وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. 88 أن العاقبة الحميدة للمتقين. قال تعالى والعاقبة للمتقين. 83 أنها من أسباب صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب. قال تعالى اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. 84 يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. 84 أنها من أسباب الرحمة. قال تعالى اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. 85 علو شأن المتصفين بالتقوى. قال تعالى أم نجعل المتقين كالفجار. قوله رحمه الله علو شأن المتصفين بالتقوى أخذه من الاستفهام الاستنكاري في نفي التسوية بين المتقين والفجار، ونفي التسوية بينهم يقتضي علو أهل التقوى. نعم. 86 أن المآب الحسن للمتقين. قال تعالى وإن للمتقين لحسن مآب. 87 أن من نتائج التقوى الصدق والتصديق. قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. 88 أن للمتصفين بها ما يشاءون. قال تعالى لهم ما يشاءون عند ربهم. 89 أن التقوى سبب لتكفير السيئات والجزاء الحسن. قال تعالى ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. 90 أن للمتصفين بها آل الجنان مع النعيم التام. قال تعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. 91 أنها من أسباب النجاة من المهالك والسلامة من السوء. قال تعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. قوله تعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم أي بما كتب لهم من الفوز السابق بالتقدير المتقدم منه سبحانه وتعالى. 92 أن المتقين يساقون إلى الجنة زمرا سوق إكرام وخلود. قال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. 93 أن التقوى من أسباب النجاة من عذاب الدنيا. قال تعالى ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. 94 أن الآخرة للمتصفين بها. قال تعالى والآخرة عند ربك للمتقين. 95 أن الخلة بين الأحبة فيها ثابتة في الدنيا والآخرة. قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. 96 أن مقام المتصفين بها مقام أمين في جنات وعيون. مقام أمين في جنات وعيون بما فيها من النعيم. قال تعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. 97 أن التقوى من أسباب ولاية الله. قال تعالى: والله ولي المتقين. 98 أن المتصفين بها وعدوا بالجنة التي فيها أنواع النعيم. قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. قوله تعالى: من ماء غير آس أي متغير لطول مكوثه. نعم. 99 أن التقوى من أسباب نيل الأجر. قال تعالى: وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم. 100 أنها سبب للرحمة. قال تعالى: واتقوا الله لعلكم ترحمون. 100 الفائدة 100 الحادية بعد 100 أن بها تنال الكرامة عند الله. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. 100 أن التقوى سبب لتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. إن الذين يغضون أصواتهم أي يخفضونها. وهذا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم كائن في حال حياته وبعد موته صلى الله عليه وسلم، سواء إذا كان المرء قريبا منه في مسجده أو كان في مجمع يقرأ فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالأدب معه أن لا يرفع الإنسان صوته فوق صوت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأحوال السلف في ذلك عجيبة غريبة لبعد ما بين حالنا وحالهم، كما قال ابن المبارك: لا تأتين بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. فمن دلائل التقوى تعظيم العبد للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن جملة ذلك غض الصوت بحضرته صلى الله عليه وسلم في مسجده حال حياته أو بعد مماته وعند قراءة حديثه صلى الله عليه وسلم ولو بعد عن مسجده. أحسن الله عليك. 100 أن الجنة أزلفت للمتصفين بالتقوى. قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. 104 أن ثواب المتصفين بها الجنات. قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون. 105 أن ثواب المتصفين بها الجنات. قال تعالى: إن المتقين في جنات ونعيم. 106 أن التقوى تورث الخشية من الله. قال تعالى: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. 107 هذه الفائدة موافقة للآية أن التقوى تورث الخشية أو الإشفاق. الإشفاق كما في الآية، أن التقوى تورث الإشفاق، والإشفاق كما قال ابن القيم رقة الخوف، وهو الخوف الذي يرحم المرء نفسه معه، وهو الخوف الذي يرحم المرء نفسه معه. وهذا مختص بالمؤمنين أم يشاركهم غيرهم؟ ما الجواب؟ عام المؤمنين. طيب، الله سبحانه وتعالى يقول: ترى الظالمين مشفقين مما كسب. فالإشفاق المتقرب به إلى الله عز وجل عبادة في الدنيا هذا خاص بالمؤمنين، وأما الإشفاق الذي يعرض للظالمين شفقة على أنفسهم إذا رأوا ما وعدوا على جزاء أعمالهم فهذا ليس واقعا على كونه عبادة. فالعبادة فالإشفاق منزلة من منازل العبادة، ولأجل هذا عدها الهروي الأنصاري في منازل السائلين منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وأفاض ابن القيم في بيان ذلك في مدارج السالكين. نعم. أحسن الله عليك. السابعة بعد المئة أن ثواب المتصفين بها الجنات ونعيمها، قال تعالى إن المتقين في جنات ونهر. الثامنة بعد المئة أن التقوى من أسباب مضاعفة الرحمة والهداية والمغفرة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. قوله يؤتكم كفلين أي ضعفين من رحمته. نعم. التاسعة بعد المئة أن التقوى سبب للخروج من المضائق وسعة الرزق، قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. العاشرة بعد المئة أنها سبب لتيسير الأمور، قال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الحادية عشرة بعد المئة أنها سبب لتكفير السيئات وكثرة الأجور، قال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. الثانية عشرة بعد المئة أن ثواب المتصفين بها الجنات، قال تعالى إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. الثالثة عشرة بعد المئة أن المتصفين بها هم المتذكرون بالقرآن، قال تعالى وإنه لتذكرة للمتقين. الرابعة عشرة بعد المئة أن ثواب المتقين ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، قال تعالى إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. الخامسة عشرة بعد المئة أن ثواب المتصفين بها الفوز بالنعيم، قال تعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. السادسة عشرة بعد المئة أن التقوى من أسباب التيسير لليسرى، قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قوله رحمه الله أن التقوى من أسباب التيسير لليسرى أي من أسباب التوفيق، فالتوفيق التيسير لليسرى والخذلان التيسير للعسرى. نعم. السابعة عشرة أنها سبب النجاة من النار، قال تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وبهذا تمت فوائد التقوى المذكورة في القرآن الكريم حسب تتبعنا لها، فبلغت 64 فائدة بحد المكرر، وبلغت بالمكرر 700 فائدة. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والذي من على من شاء من عباده فهداهم للحق وقد أضل عنه كثيرا لحكمة يريدها، فسبحان الحكيم العليم البر الرحيم. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا من الذين اتصفوا بتلك الصفات فرضيت عنهم ورضوا عنك يا حي يا قيوم يا من بيده ملكوت السماء ملكوت الأرض والسماوات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انتهى في اليوم العاشر من شهر جمادى الثانية لعام 93,000. وهذا آخر البيان والتقرير على هذه الجملة من الكتاب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أكبر.